Ya Allah, détruis les mauvais oeils qui touchent les oreilles. Ya Allah, détruis la jalousie qui touche les oreilles. Ya Allah, détruis la sorcellerie qui touche les oreilles. A'oudhou billahi as-sami'il 'alim minash shaitani r-rajim. Hasbuna Allah wa ni'mal wakeel. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، والذين معه أشداء، والذين معه أشداء، والذين معه أشداء. والذين معه أشداء والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يا الله يا الله يا الله أصابت جسد الزهري اللهم ابطل عينا أصابت جسد الزهري اللهم ابطل عينا أصابت أجساد الزهرية اللهم ابطل عينا أصابت الأجساد الزهرية اللهم ابطل عينا أصابت زهرية العين اللهم ابطل عينا أصابت زهرية العين اللهم ابطل عينا أصابت زهرية العين اللهم ابطل عينا أصابت زهرية العين اللهم ابطل عينا أصابت زهرية العين اللهم ابطل عينا حاسدة على الزهرية اللهم ابطل عينا حاسدة على الزهرية اللهم ابطل عينا حاسدة على الزهرية اللهم ابطل عينا حاسدة على الزهرية اللهم ابطل عينا حاسدة أصابت الأجساد الزهرية اللهم ابطل عينا حاسدة أصابت الأجساد الزهرية جسد الزهري جسد الزهري جسد الزهري اللهم ابطل الأسحار التي أصابت زهرية العين اللهم ابطل سحرا أصاب زهرية العين سحرا أصاب زهرية العين اللهم ابطل سحرا أصاب زهرية العين زهرية العين زهرية العين زهرية العرس زهرية الذكاء زهرية الرأس زهرية الرأس زهرية الرأس اللهم ابطل سحرا أصاب زهرية الرأس اللهم ابطل سحرا أصاب زهرية الرأس اللهم ابطل سحرا أصاب زهرية الرأس اللهم ابطل سحرا أصاب زهرية الرأس اللهم ابطل سحرا أصاب زهرية الرأس اللهم ابطل سحرا أصاب زهرية الذكاء اللهم ابطل أصاب زهرية الذكاء اللهم ابطل سحرا أصاب زهرية الذكاء اللهم ابطل سحرا أصاب زهرية الذكاء اللهم ابطل سحرا أصاب زهرية الذكاء اللهم ابطل سحرا أصاب زهرية الذكاء اللهم ابطل سحرا أصاب البصيرة اللهم ابطل سحرا أصاب عين البصيرة اللهم ابطل سحرا أصاب عين البصيرة اللهم ابطل سحرا أصاب عين البصيرة اللهم ابطل سحرا أصاب بصيرة الزهري اللهم ابطل سحرا أصاب بصيرة الزهري اللهم ابطل سحرا أصاب بصيرة الزهري اللهم ابطل سحرا أصاب بصيرة الزهري اللهم ابطل سحرا أصاب بصيرة الزهري اللهم ابطل سحرا أصاب ذكاء الزهري اللهم ابطل سحرا أصاب ذكاء الزهري اللهم ابطل سحرا أصاب ذكاء الزهري وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون détruis le mauvais œil qui touche les Zuhris. Ya Allah, détruis les mauvais œil qui touche les Zuhris. Ya Allah, détruis les mauvais œil qui touche les Zuhris. Ya Allah, détruis la jalousie qui touche les Zuhris. Ya Allah, détruis la jalousie qui touche les Zuhris. Ya Allah, détruis la jalousie qui touche les Zuhris. Ya Allah, détruis la sorcellerie qui touche les Zuhris. Ya Allah, détruis la sorcellerie qui touche les Zuhris. Sorcellerie qui touche les Zuhris. Sorcellerie qui touche les Zuhris. Jalousie qui touche les Zuhris. Sorcellerie qui touche les Zuhris. Sorcellerie qui touche les Zuhris. وبطل ما كانوا يعملون. وبطل ما كانوا يعملون. وبطل ما كانوا يعملون. وبطل ما كانوا يعملون. يا الله ودخوي الجلوزي كي توش لو كور دي زهري. يا الله ودخوي الجلوزي كي توش لو كور دي زهري. يا الله ودخوي الجلوزي كي توش لو كور دي زهري. يا الله ودخوي لو موفيزي كي توش لو كور دي زهري. يا الله ودخوي لو موفيزي كي توش لو كور دي زهري. يا الله ودخوي لو موفيزي كي توش لو كور دي زهري. يا الله ودخوي لزونسلاي كي توش لو كور دي زهري. يا الله ودخوي لزونسلاي كي توش لو كور دي زهري. يا الله ودخوي لزونسلاي كي توش لو كور دي زهري. يا الله ودخوي لزونسلاي كي توش لي زهري دون لي زيو. يا الله ودخوي لجالوزي كي توش لي زيو دي زهري. La sorcellerie qui touche les yeux des Zuhris. La sorcellerie qui touche les yeux des Zuhris. La sorcellerie qui touche les yeux des Zuhris. Ya Allah, détruis la sorcellerie qui touche les yeux des Zuhris. Ya Allah, détruis la sorcellerie qui touche les yeux des Zuhris. Ya Allah, détruis la sorcellerie qui touche les yeux des Zuhris. Ya Allah, détruis la sorcellerie qui exploite l'énergie des yeux des Zuhris. Ya Allah, détruis la sorcellerie qui exploite l'énergie des yeux des Zuhris. Ya Allah, détruis la sorcellerie qui vole l'énergie des yeux des Zuhris. Ya Allah, détruis la sorcellerie qui vole l'énergie des Zuhris. Ya Allah, détruis la sorcellerie qui exploite l'énergie des Zuhris. Qui exploite l'énergie des Zuhris. Qui exploite l'énergie des Zuhris. Qui vole l'énergie des Zuhris. Qui vole l'énergie des Zuhris. Qui vole l'énergie des Zuhris. وبطل ما كانوا يعملون. وبطل ما كانوا يعملون. وبطل ما كانوا يعملون. وبطل ما كانوا يعملون. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان. ففهمناها سليمان. ففهمناها سليمان. وكلنا آتينا حكما وعلما. ففهمناها سليمان. وكلنا آتينا حكما وعلما. حكما وعلما. وحكما وعلما. حكما وعلما. حكما وعلما. حكما وعلما. حكما وعلما. وسخرنا مع داود الجبال. وسخرنا مع داود الجبال. وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا الطير وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها

تراهم ركعا سجدا. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله أبطل عينا أصابت جسد الزهري. اللهم أبطل عينا أصابت جسد الزهري. اللهم أبطل عينا أصابت أجساد الزهرية. اللهم أبطل عينا أصابت الأجساد الزهرية. اللهم أبطل عينا أصابت زهرية العين. اللهم أبطل عينا أصابت زهرية العين. اللهم أبطل عينا أصابت زهرية العين. اللهم أبطل عينا أصابت زهرية العين. اللهم أبطل عينا أصابت زهرية العين. اللهم أبطل عينا حاسدة على الزهرية. اللهم أبطل عينا حاسدة على الزهرية. اللهم أبطل عينا حاسدة على الزهرية. اللهم أبطل عينا حاسدة على الزهرية. اللهم أبطل عينا حاسدة أصابت الأجساد الزهرية. اللهم أبطل عينا حاسدة أصابت الأجساد الزهرية. جسد الزهري جسد الزهري جسد الزهري. اللهم أبطل الأسحار التي أصابت زهرية العين. اللهم أبطل سحرا أصاب زهرية العين. سحرا أصاب زهرية العين. اللهم أبطل سحرا أصاب زهرية العين. زهرية العين زهرية العين زهرية العرس زهرية الذكاء زهرية الرأس زهرية الرأس زهرية الرأس. اللهم أبطل سحرا أصاب زهرية الرأس. اللهم أبطل سحرا أصاب زهرية الرأس. اللهم أبطل سحرا أصاب زهرية الرأس. اللهم أبطل سحرا أصاب زهرية الرأس. اللهم أبطل سحرا أصاب زهرية الرأس. اللهم أبطل سحرا أصاب زهرية الذكاء. اللهم أبطل أصاب زهرية الذكاء. اللهم أبطل سحرا أصاب زهرية الذكاء. اللهم أبطل سحرا أصاب زهرية الذكاء. اللهم أبطل سحرا أصاب زهرية الذكاء. اللهم أبطل سحرا أصاب زهرية الذكاء. اللهم أبطل سحرا أصاب البصيرة. اللهم أبطل سحرا أصاب عين البصيرة. اللهم أبطل سحرا أصاب عين البصيرة. اللهم أبطل سحرا أصاب عين البصيرة. اللهم أبطل سحرا أصاب بصيرة الزهري. اللهم أبطل سحرا أصاب بصيرة الزهري. اللهم أبطل سحرا أصاب بصيرة الزهري. اللهم أبطل سحرا أصاب بصيرة الزهري. اللهم أبطل سحرا أصاب بصيرة الزهري. اللهم أبطل سحرا أصاب ذكاء الزهري. اللهم أبطل سحرا أصاب ذكاء الزهري. اللهم أبطل سحرا أصاب ذكاء الزهري. وبطل ما كانوا يعملون. وبطل ما كانوا يعملون. وبطل ما كانوا يعملون. وبطل ما كانوا يعملون. وبطل ما كانوا يعملون. وبطل ما كانوا يعملون. وبطل ما كانوا يعملون. وبطل ما كانوا يعملون. يا الله يا الله يا الله تدخوي لمبزيك توش لزهري. يا الله تدخوي لمبزيك توش لزهري. يا الله تدخويلي موفيزي كي توش لزهري. يا الله تدخويلي جالوزي كي توش لزهري. يا الله تدخويلي جالوزي كي توش لزهري. يا الله تدخويلي جالوزي كي توش لزهري. يا الله تدخويلي سونسلاي كي توش لزهري. يا الله تدخويلي سونسلاي كي توش لزهري. سونسلاي كي توش لزهري. سونسلاي كي توش لزهري. جالوزي كي توش لزهري. سورسلري كي توش لي زهري. سورسلري كي توش لي زهري. وبطل ما كانوا يعملون. وبطل ما كانوا يعملون. وبطل ما كانوا يعملون. وبطل ما كانوا يعملون. يا الله تدخوي لجالوزي كي توش لو كور دي زهري. يا الله تدخوي لجالوزي كي توش لو كور دي زهري. يا الله تدخوي لجالوزي كي توش لو كور دي زهري. يا الله تدخوي لبوبيزي كي توش لو كور دي زهري. يا الله تدخوي لبوبيزي كي توش لو كور دي زهري.

l'énergie d'intelligence. Ya Allah, on détruit la sorcellerie qui exploite l'intelligence. Ya Allah, on détruit la sorcellerie qui exploite l'énergie d'intelligence. L'énergie d'intelligence, l'énergie d'intelligence. Les voleurs d'énergie, les voleurs d'énergie, les voleurs d'énergie, les voleurs d'énergie d'intelligence. Les voleurs d'énergie d'intelligence, les voleurs d'énergie d'intelligence, les voleurs d'énergie de la beauté, les voleurs de la beauté, les voleurs de l'énergie de la beauté, l'énergie de la beauté, l'énergie de la beauté, l'énergie de l'argent, l'énergie de l'argent, l'énergie de l'argent, l'énergie de la foi, l'énergie de la foi, l'énergie de la foi, l'énergie de la foi, l'énergie de la foi, l'énergie de la prière, l'énergie de la prière. La sorcellerie qui vole l'énergie de la prière, la sorcellerie qui vole l'énergie de la prière, les djinns qui volent l'énergie de la prière, les djinns qui volent l'énergie de la prière, les djinns qui volent l'énergie de la foi, les djinns qui volent l'énergie de la foi, les djinns qui volent la lumière, les djinns qui volent la lumière, les djinns qui volent la lumière de Dikr, les djinns qui volent la lumière de Dikr, les djinns qui volent la lumière de Dikr, les djinns qui volent la lumière de Dikr, les djinns qui volent la lumière de Dikr, les djinns qui volent la lumière de Dikr, les djinns qui volent la lumière de Dikr. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يدرككم الموت أينما تكونوا يدرككم الموت أينما تكونوا يدرككم الموت أينما تكونوا يدرككم الموت أينما تكونوا يدرككم الموت أينما تكونوا يدرككم الموت أينما تكونوا يدرككم الموت أينما تكونوا يدرككم الموت أينما تكونوا يدرككم الموت أينما تكونوا يدرككم الموت أينما تكونوا يدرككم الموت أينما تكونوا يدرككم الموت أينما تكونوا يدرككم الموت أينما تكونوا يدرككم الموت أينما تكونوا يدرككم الموت أينما تكونوا يدرككم الموت أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدات